الموارد كالذي يسرع بالسيارة سرعة جنونية، يعني يخشى على نفسه الهلاك، وكذلك الإلقاء اليد بالتهلك كمن يشرب الدخان ويعني يأخذ يأكل الأمور الأشياء الضارة، فهذا أيضا فيه إلقاء اليد إلى التهلكة. كلمة التهلكة عامة، فأل في التهلك كل سبب من أسباب الهلاك. فهذه الآية من الآيات الجوامع والقواعد الشرعية، فلا يجوز إهلاك النفس. والإسلام وجميع الشرائع جاءت بحفظ الضروريات الخمس، ومنها النفس، فلا يهلك نفسه ولا يهلك ماله ولا يفسد دينه ولا عقله ولا يضيع عرضه ونسبه. هذه الضروريات الخمس جاءت الشرائع كلها بحفظها، وهذه الآية من أدلتها: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكما قلت لكم مرارا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما ورد في سبب نزول هذه الآية ما صح عن أبي جبيرة ابن الضحاك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله حتى أصابتهم سنة، يعني شدة وقحط، فأمسكوا يعني عن الإنفاق في سبيل الله، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان الرجل يذنب فيقول: لا يغفر الله لي. لذلك فسر وأحسنوا، يعني أحسنوا ظنكم بالله ولا تقنطوا، كما ورد ذلك عن بعض السلف. وقال حذيفة رضي الله عنه في قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، قال: نزلت في النفقة، يعني النفقة الواجبة فالإنسان يحرص عليها، والمستحبة أيضا يحرص عليها، والمستحبة أيضا يحرص عليها، والله تعالى أعلم. ثم قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني إذا دخلتم في نسك الحج والعمرة وأحرمتم بأحدهما فأتموا ذلك، ولا يجوز نقض الحج ولا نقض العمرة بدون عذر، لكن إذا ورد العذر كالإحصار فلا بأس بنقض الحج والعمرة بفدية. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصر كعدو منعكم من دخول البيت. فما استيس، وبعض العلماء يقول هذا الإحصار خاص بالعدو، ومنهم من يقول لا، بل حتى المرض يدخل في ذلك. فما استيسر من الهدي، يعني فدية تذبحوا شاة تحلق رؤوسكم إذا منعتم من دخول الحرام، تنقض العمرة وذلك بقص الرأس، يعني كأنك اعتمرت، وتحلق شاة وتذبح شاتك وترجع. قال تعالى: فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني هذا ليس من باب الفدية وإنما من باب الهدي، فإنه يرسل بالهدي إلى الحرم، يرسل بالهدي إلى الحرم فيذبح في الحرم، فإذا ذبح ووصل محله يذبح، فحينئذ يحلق الإنسان رأسه، يحلق الإنسان رأسه. قال: حتى يبلغ الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذه الآية عامة وليست خاصة بالإحصار، فحلق الرؤوس إنما يحل إذا بلغ الهدي محله، هذا في الحج، في حج المتمتع والقارن، فإنه لا يجوز له أن يحلق إلا إذا جاء وقت ماذا؟ وقت حل الهدي. فلا يجوز للمتمتع والقارن أن يحلق رأسه مثلا يوم عرفة، لم يأتي وقت الهدي، الهدي يأتي وقت ماذا؟ ليلة العيد. يعني بعض العلماء قال من غروب الشمس، يعني ليلة مزدلفة، منهم من يقول من نصف الليل، ومنهم من يقول من صباح وفجر يوم النحر، ففجر يوم النحر ذاك وقت الهدي، فحينئذ يحل حلق الرأس. فما يفعله بعض الناس من الرمي ليلا ثم حلق الرأس في الليل هذا من الأخطاء، وإن كان بعض الفقهاء يبيحه لمن كان عنده حاجة، يعني أو كان ممن الذين يكونون مع الكبار في السن والنساء والعجزة والضعفاء والأطفال. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني موضع ذبحه، لا أن يذبح نفسه يعني الهدي، لا يعني ليس الإنسان لا يحلق